بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الدنيا وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز من الجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غفرته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لك توابين، لك أوابين. اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكرم كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك يا رب. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار ومحرم بنورك عنا وجعلنا من يحب حلالا وحرم حراما ويؤمن متشابه ويتلو حق تلاوته وجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به العلم اسكننا به ضلال الجنة واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبابي ورحمه الله وبركاته. وقفنا في الاسبوع الماضي عن الاحداث والوقائع العظام التي حدثت في الفتره بعد هي الجهر بالدعوه. وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه. ايه الاحداث اللي حصلت؟ احداث شديده جدا. الحدث الاول نؤمن من هذا الامر ونخص نؤمن ان شاء الله باذن الله ما كان في هذا الحدث اسلام حمزه بن عبد المطلب. حاجه ما كانش هيها اسلام حمزه بن عبد المطلب. النقطه الثانيه هجره الحبشه الاولى واسبابها. والنقطه الثالثه اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قصه اسلام عمر، قصه اسلام حمزه، قصه هجره الحبشه، ثم هجرة الحبشة الثانية، ثم حدث مع الصحيفة الظالمة. أكيد سمعتوا عليها أو ما سمعتوش عليها، نقولها برضه إيه اللي حصل في الصحيفة الظالمة دي والمقاطعة عنها. ثم النقطة الثالثة اللي هي وفاة خليل رضي الله عنه اللي هو كان عامل حزن وفاة خليل رضي الله عنها وأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطوائف، ثم المكافأة الربانية من الله عز وجل الإسراء والمعراج بعد عام الحزن، ثم بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. هنمسك حاجة حاجة ونتكلم فيها أول نقطة من الأحداث اللي حصلت في هذه الفترة اللي هو إسلام من؟ حمزة. مرخص إسلام سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه ما كانش في الإسلام، لم يدخل الإسلام بعد، لكن كان مرخص القصة في سيدنا حمزة إنه كان سيدنا حمزة بياخد يصطاد، كان بيحب الصيد، فكان بياخد يصطاد، يجي هو راجع من صيد أو من الصيد يمر على الموجودين في هي في من قريش موجودين عند الصف والمروة، يمر عليهم ويقول لهم عملت كذا واصطدت كذا وضربت كذا. في يوم من الأيام هو راجع فجت جارية قريب لحمزة كأنها بتعيره بإيذاء أبو جهل إلى ابن أخيه، هذه المرأة أو هذه الأمة أو هذه الجارية بتعير سيدنا حمزة رضي الله عنه إن هو ابن أخيه اتأذى واتشتم، فثارت وأخذت الإيه؟ الشهامة، الحمية بقى، هي ما كانتش هنا معينة، ولذلك سبحان الله شهيد حمية، ولذلك قال لها وشهد الناس الناس شافوا هم وهو أبو جهل بيشتم النبي بيأذي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنا قلت له أمام الناس وسبوا أمام الناس. ولذلك هنا كيف يكون ذلك؟ كيف يفعل ذلك محمد؟ فأتى سيدنا حمزة رضي الله عنه أمام أبي جهل وهو جاي كده عليهم كده يقول لهم عشان يقول لهم أنا عملت النهاردة بالصيد وراجعين هم قاعدين عند الصفا والمروة مجتمعين كده عند الصفا والمروة، فسيدنا حمزة راح شج رأسه، شج مين؟ أبو جهل. طبعا أبو جهل مش متصور لأنه كان حمزة له يعني له مكانة، فكيف يكون ذلك؟ فقال له أتفعل ذلك في ابن أخي وأنا على دينه؟ ما كانش لسه دخل دينه، ما كانش لسه دخل، لا، لكن سبحان ابتلت بذلك الأمر، لكن دخل الإسلام وحسن إسلامه سبحان الله، وكان من ضمن قوة الإسلام دخول سيدنا حمزة. قال لك في القصة، في هذه القصة، القصة التالية عن محمد بن كعب القاضي، قال كان إسلام حمزة رضي الله عنه من باب الإيه؟ يعني خليته الحمية زي ما بيقولوا كده، فكان يخرج من الحرم يصطاد، فإذا رجع مر بمجلس قريش اللي هو دايما بيبقى موجود فين؟ عند الصفا، وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة، فيمر بهم فيقول زي سيدنا حمزة رميت كذا ورميت كذا وصنعت كذا وصنعت كذا، ثم ينطلق إلى منزله، فأقبل مرة من الرمية ذات يوم فلقيت امرأة فقالت ماذا لقي ابن أخي تعيره من أبي جهل شتمه وتناوله وفعل به كذا وكذا، فقال هل رآه أحد؟ شاف حد المنظر ده؟ قالت إيه والله لقد رأى الناس ذلك، فأقبل حتى انتهى إلى مجلس اللي فيه مين؟ أبو جهل عند الصفا والمروة، فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهم، فاتكأ على قوسه وقال رميت كذا ورميت كذا وفعلت كذا، وراح ايه من ضمن اللي هي الصيد بتاعه يعني كان مبلغ، ثم قال خذها بالقوس، عدها له بالقوس واخرى بالسيف، كما كان يديله السيف، اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشهد انه جاء بالحق من عند الله. قالوا يا ابا عماره، قال له مكانه، يا ابا عماره انه سب الهتنا، ازاي يعني يسب آلهتنا وأنت تدخل دين هذا الدين، وإن يعني وأنت فينا كذا وكذا، وذاك ما كنت وكنت فينا يعني تلك لك مكان يا أبو عمارة. فقال ولم تكن قبل ذلك فاحشا. فهنا دخل حمزة الإسلام وكان للإسلام إيه عذاب، يعني لأنه دخول حمزة ودخول عمر بعد كده بقى الناس تدخل تصلي في الحرم هي إيه مطمئن. الأخرى القصة الثانية أو الواقعة الثانية اللي هي هجرة الحبشة الأولى، اشتد الأذى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله في هذه في الفترة دي اللي هي فترة حتى الجهرية لما أعلن الإسلام وكان الأمر جهر، اشتد الأذى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشدة، مش عايزين نتخانق على اهو مش عايزين. فاشتد الأذى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني هذكر بعض الأشياء من ذكر عدوان المشركين على المستضعفين. عملوا فيهم إيه؟ قال لي كنا سبحان الله ازدال ما كانوش يقدروا يفعلوا ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حماية مين؟ عمه. فاعتبروا إن هؤلاء الصحابة اهتموا سبحان الله يستغلوا ضعف هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام، يعذبهم بالضرب أو بالتجويع أو بالعطش أو بالرمضاء مكة، إذا اشتد الحرب يبتدوا يعذبهم في هذا الجو. فاللي كان بلال مثلا من ضمن اللي هم عذبوه كان بلال عليه يعني رضي الله عنه وارضاه. وكان بلال مولى ابي بكر رضي الله عنه. ف يعني لما جاء كان بلال بيعملوا في بلال ايه؟ كان سبحان الله قيل والله لا يزال يعذبه فيه حتى يقول واللاتي والعزى، يظل معه يفعل ذلك حتى يقول واللاتي. هم يعذبوا فيه في حر مكه وهو يقول احد من احد. وكان ورق بن نوفل يمر به وهو يعذب بذلك وهو يقول أحد من أحد، فيقول أحد من أحد، والله يا بلال أحد من أحد. سبحان الله. حتى مر أبو بكر الصديق مرة من بلال يعذب، فقال وهم يصنعون به ذلك، فقال لأمية بن خلف وهو يعذبه: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال له: يا أبو بكر أنت الذي أفسدت هذا الفتى، أنت اللي أفسدت سيدنا، لأن أنت اللي خليته يدخل إيه أو عنده عم يدخل في الإسلام. فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود. أبو بكر قال لهم إيه؟ هنعمل تبادل، عندي غلام أسود يعني أجلد منه وأقوى وعلى دينكم، ينفعكم ده؟ يعني بالضبط ده خلوه ده على ديننا يبقى عندنا، ده على دينكم، أعطيه إياكم وتتركي لي هذا الرجل. فقالوا قبلنا، فقال هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه وأخذه، أخذ الغلام بعد كده أعطاه سيدنا أبو بكر الصديق. ثم أعتق معه، شوفي بقى شوفي كان من اللي هو ده، فأعتق معه من بقى ده كان غلام فأعتق معه من أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب، بلال سابعهم. قال لك إيه؟ عامر بن فهيرة وأم عبيس و واحدة أخرى، امرأة أخرى أصيب بصرها أعتقها أبو بكر الصديق. لما أعتقها قالت قريش: ما أصيب بصرها إلا باللات والعزة، يعني هي لما دخلت الإسلام اللات والعزة إيه؟ فقالت: كذبوا كذبوا ورب البيت، ما تضر اللات والعزة وما تنفع اللات والعزة، فرد عليها ربي بصرها. يقينها بالله عز وجل، اللهم ارزقنا هذا اليقين الثقة. وأعتق النهدية وبنتها وكانت لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما قيل وقد بعثهما سيرتهم، يعني اللي هي هم عندها عبيد، يعني كانوا معاهم طحين دي. وتقول والله لا أعتقهما أبدا. فقال أبو بكر الصديق: اعتقيهم. فقالت: أفسدتهما أفأعتقهما؟ قال: في بكم تعتقيهم؟ قالت: أعتقهم بكذا وكذا. فأبو بكر الصديق أخذهم وأعطاها ما تريد وأعتق هذه المرأة وبنتها. ومر بجارية بني مؤمل وكانت مسلمة، وكان عمر بن الخطاب اللي بيقول بإيه؟ بتعذبها. نعم، مع أن عمر بن الخطاب لما الواحد بيقرأ سيرته العطرة بيبكي من السيرة الزكية لعمر رضي الله عنه. فكان ممن يعذبها عمر رضي الله عنه، كان بيعذبها عشان تترك الإسلام. فيومئذ هي وزوجها في الوقت ده ما كانش لسه دخل الإسلام، ويضربها ضربا شديدا ثم يقول لها إذا مل يعني تعب، قال: إني أعتذر إليك، إني لم أتركك إلا مللت، يعني تعب هو من الكثر من يضربها يعني فتقول كذلك فعل الله به. فابتعاها منه أبو بكر الصديق، شرها من أبو بكر الصديق وأعتقها، كل دول أعتقهم أبو بكر الصديق. وقال أبو قحافة اللي هو من؟ ولد مين؟ أبو بكر. قال: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، كل اللي أنت بتعتقهم رقاب ضعاف، كلهم ناس ضعاف، دي الست دي وبنتها والست دي وبنتها. قال له لو أنك فعلت أعتقت رجالا أقوياء يعني يمنعونك يقومون مقامك يعني يساعدوك أعتقهم يساعدوك. فقال أبو بكر يا أبتي إنما أريد ما أريد لله عز وجل، أنا مش بعتهم عشان يساعدوني، أنا مش بعمل الصدقة دي عشان إيه، لكن شوف الإخلاص يعني ده هذا الإخلاص في العمل، إن هو لم ينظر إلى ضعفهم ولم ينظر إلى قلة يدهم. وقيل لذلك سبحان الله قيل وأما عمار بن ياسر كان ابن مخزوم يخرجون عمار بن ياسر وأبيه وأمي وكانوا أهل بيت إسلام، إذا اشتدت الظاهرة، اشتدت الظاهرة دي في مكة على الرملة تبقى شكلها إيه يعني برمضاء مكة، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر إنما عليكم الجنة. وأما أم عمار بن ياسر فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام، كان كل اللي عايزين يقولوها أن هي تقول بس كلمة الكفر، قالت بشدة كلمة الكفر، فرموها بحربة من قبولها خرجت من إيه؟ نعم تعذيبا يعني. وكان أبو جهل قيل أبو جهل من ضمن بعض النماذج اللي فيها تعذيب اللي هم الصحابة رضوان الله عليهم، هي في صور كثيرة جدا يعني. ولذلك كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة، حصل إيه في الهجرة الأولى للحبشة؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذا التعذيب الشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنع لم يستطع أن يمنع عنهم إيه؟ هذا العذاب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يصيب أصحابه من البلاء وما هم فيه يعني هو بالنسبة له عنه بيمنعه، لكن هم لا يقدر أن يمنعوا أحد، فقال لهم اخرجوا إلى أرض الحبشة إني أسمع أن هناك ملك لا يظلم عنده أحد أبدا، إحنا سمعنا أن جيشين هون، وهي أرض هو برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي أرض صدق حتى يجعل الله سبحانه وتعالى لكم مخرجا من السماء، ما كانش ايه الهجره. فخرج عند ذلك المسلمون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ارض الحبشه مخافه الفتنه عشان خايفين انهم ايه يردوهم عن دينهم وفرارا الى الله عز وجل بدينهم، فكانت اول هجره في الاسلام هي الهجره الى الايه؟ لسه بقى الهجره الى المدينه. من اول من خرج الى هذه الهجره؟ الحبشه. قيل اول من خرج من المسلمين عثمان بن عفان، ومن زوجة عثمان بن عفان؟ بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة. رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذو نورين. تزوج رقية وماتت رقية فتزوج إيه؟ أم كلثوم أختها، عشان ولذلك سمي ذو نورين. وخرج أول من خرج إلى هذه الهجرة الحبشة عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة وامرأته أم سلمة، وفاكرين قصة أم سلمة، وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة ومعهم امرأته اسمها ليلى أبي حلمة وأبو صبرة بن أبي وهب وسهيل بن بيضاء، فكانوا هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة، هؤلاء أول من ذهبوا إلى أرض الحبشة. تلاهم من بقى قالوا بعد كده، ثم خرج جعفر، جعفر هيبقى له دور في الحديث مع مين؟ مع النجاشي. ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم تتابع المسلمون في الخروج إلى إيه؟ إلى أرض الحبشة. فكانوا منها يعني منهم من خرج بأهله معه ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معه، منهم من راح بر نفسه ومنهم من خرج مع أهله. ولذلك قيل فكان جمع من لحق من ذهب إلى أرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سواء أبنائهم الذين خرجوا معهم صغار أو ولدوا بها 83 رجل، وبعدين بعد كده ولدوا في ولدوا فين هناك. ماذا حدث بعد ذلك؟ هل قريش يعني سبحان الله رضاها إن دول يخرجوا؟ هي كانت سبحان الله تهوى إنها تعمل إيه؟ تعذبهم. إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها، هم عايزين المهاجرين اللي عند النجاشي يرجعوا لهم تاني عشان يستلموهم إيه يعذبهم مرة ثانية. لما رأت قريش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما أنوا بأرض الحبشة وأقاموا منهم أنهم قد أصروا بها دارا وفروا بدينهم، ائتمروا بينهم أنهم يبعثوا منهم مندوبين عنهم. يعملوا إيه المندوبين دول؟ يبعثوا رجلين من قريش الرجلين دول قالوا ايه؟ بعثوا عبد الله بن ابي ربيعه وعمرو بن العاص، قالوا نبعث الاثنين دول عشان يجوا مين يكلموا النجاشي ان يبعث لنا الناس اللي هاجروا عنده في الحبشه. تروي هذه القصه بناتي ام سلمه، لان هي مش ام سلمه هاجرت معاه، نعم ام سلمه بنت ابي اميه. قالت ايه بقى؟ ماذا قال؟ لما نزلت ارض الحبشه، بتقول لما نزلنا ارض الحبشه في الهجره، بتقول جاورنا بها خير جار. الراجل اللي كان فيها كان خير جار، اللي هو من امنا فيها على ديننا وعبدنا فيه ربنا، لا نؤذى ولا نسمع ما نكره ولا نسمع ما نكره. فلما بلغ ذلك قريش ائتمروا بينهم ان يبعثوا الى النجاشي، وبعثوا رجلين منهم جلدان يعني جلدين شداد يعني، وارسلوا هدايا كثيره جدا للنجاشي مما عرف في مكه. يعني الهدايا اللي كانت تعرف في مكه هناك، قيل وكان من اعجب ما ياتيه منها الادم اللي هو الايه؟ الجلد. الجلد كانت يعني كانت تتميز قالك بالجلد يعني، فجمعوا له ادما كثيرا، يعني هديه بعتوه ايه؟ قالك ايه؟ الادم هي الجلود يعني، فبعتوا له جلود كثيره جدا. ولم يتركوا يعني الهديه ما كانتش خاصه بيه، لا، وكل ايه؟ المحيطين بيه، بطر البطارقه كلهم. ما في واحد منهم الا اهدوا له هديه. ثم بعثوا بعد بذلك عبد الله بن ابي ربيعه وعمر بن العاص، وامرهم يامرون بعض. ايه الامر ده؟ قالوا ادفعوا اليهم كل بطريق هديتي قبل ان تتكلم مع النجاشي. بعتوا الهدايا الاول وبعدين ابتلوا يعني اظلموا العربون، وبعدين بعد كده نبتدي نعمل ايه؟ نبتدي نتكلم مع النجاشي. ثم قدم الرجلين دول جمل النجاشي، ادوه بقى الهدايا وسألوه احنا بنلينا عندك طلب ايه هو؟ قالوا احنا بنسألك ان انت تسلمنا الناس اللي عندك دول قبل ان يكلمهم النجاشي. يعني ما كانش فيه مثلا يعني طب فرصة نعرف هم ايه المسألة كده. فهنا سبحان الله يعني هو قال بقى ايه؟ هما كانوا عنده خير دار عند خير جار. قيل فلم يبقى من اللي هم الحاشية اللي حواليه الا وله ايه؟ هدية قبل ان يكلم النجاشي. وقالوا لهم بطريق منها، قالوا له ايه؟ انه قد ضوى الى بلد الملك منا غلمان سفهاء، يعني جم لارض الملك غلمان سفهاء، قالوا له على الصحابه رضوان الله عليهم، فارقوا دينهم ولم يدخلوا في دينكم. شوفي بقى حته يعني حته كده ايه؟ توقيعه على الماشي يعني، ها هم فارقوا دينهم وكمان ما دخلوش دينكم، فبيستميلون وجاءوا بدين المبتدع لا نعرفه نحن ولا تعرفوه أنتم. وقد بعثنا يعني أرسلنا أو جئنا لكي تردوهم إلينا يعني، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلموا إليهم. قالوا كده للإيه؟ للمساعدين بتوعهم. فإن قومهم أعلى بهم عينا، يعني إيه قومهم أعلى بهم عينا؟ يعني هم فاهمينهم كويس جدا، أكتر منهم. إحنا اللي بعثنا قومهم هم اللي بيقولوا كلام ده فيهم، وهم أكتر منهم وأعلم بما عابوا عليهم، هم أعلم بيهم يعني. فقالوا لهم اللي هم البطارقة بتاعت، فقالوا إيه؟ نعم الحاشية. ثم إنهم بعد أن قدم للنجاشي الهدايا، ثم قالوا لها أيها الملك إنه نفس الكلام، جاء لبلدك والمان سفهاء فرقوا دينهم، نفس المقولة، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم، يعني إحنا جنالك من أشراف قوم إيه؟ الناس دول، أبائهم وأعمامهم وعشيرتهم، برضو دي أكتر يعني، إن أعمامهم مش راضين عن إيه؟ عن تصرفهم، فهم أعلى إيه؟ برضو هم أعلى بهم منكم يعني. تقول بقى أم سلمة ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة عمر العاص من إنه يكلم مين؟ إن كلامهم يسمعوا النجاشي، لأنهم عارفين إن الراجل ده إيه؟ لا يضيع حق. هم كانوا عايزين يقتصر الكلام بس بتاعهم على من حوله ياخدوا الهدايا ويدهم يسلمون اللي هم أصحابه. فقالت هي بطريقة صدقوا أيها الملك، قالوا الملك إيه؟ النجاشي. صدقهم، هم قومهم أعلم بهم، أعلى بهم عينا يعني أعلم بهم وأعلم بما عابوا عليهم، يعني هم قومهم اللي جايين من عندهم وبعتين أعمامهم وخلانهم كده بعتين، يبقى هم أعلم بهم. فأسلمهم إليهم يردهم إلى بلدهم. فغضب النجاشي، شوف المحق، فغضب النجاشي ثم قال لا الله، يعني كأنه يقول لهم لا الله إيه؟ لا والله أبدا، أي والله لا والله، إذا يعني سبحان لا إذا لا أسلمهم إليهم ملائكات قوم جاوروني نزلوا استجربية ونزلوا بلادي واختاروني دون سواي حتى أدعوهم فأسألهم أعرف الحق إيه؟ عما يقول هذان الرجلين؟ فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهم ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارهم بجنبي. قالت أم سلمة ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم في مجلسه، فلما جاء رسولهم اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ هم قالوا بقى الأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نقول والله ما علمنا. هم اللي بيدخل الإسلام بحق لا يعرف الكذب، نقول والله ما علمنا، نقول والله ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان، يعني إيه اللي يحصل كائنا ما كان، إحنا نقول ماذا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ما هذا الدين، ما هذا الدين، أنا بسألهم ما هذا الدين الذي فرضتموه ولم تدخلوا به ديني ولا دين أحد من هذه الملل، سألهم هو سؤال إيه الدين ده اللي خلقته ده، ولم تدخلوا دين قومكم، تربتوا دين قومكم ولم تدخلوا الدين اللي أنا فيه ده، أول سؤال. فكان الذي يكلمه من؟ جعفر بن أبي طالب. فقال يا أيها الملك كنا قوم أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث ربي إلينا رسولا، حتى بعث ربي إلينا رسولا منا، عارفينه عارفين صدقه، نعرف نسبه ونعرف صدقه ونعرف أمانته ونعرف عفافه، فدعانا إلى الله للتوحيد ودعانا إلى الله لنعبده ونخلع كل ما كنا نعبد آباءنا من دونه، عبادة الأصنام، ونخلع كل ما دونه من يعني من عبادة الأصنام والحجارة والأوثان، وأمرنا رسولنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وعن الدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده سبحانه وتعالى، وأمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة. ديننا جميل يا بناتي، ديننا يدعو للفضيلة، اللهم ارزقنا حسن الخلق واتباع دينك يا أكرم الأكرمين. قالت فعدد عليه كل أمور الإسلام، جعفر بن أبي طالب عدد عليه كل أمور الإسلام، فعندما جاءنا بكل هذا الأمر صدقناه وأمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم ربي علينا وأحللنا ما أحل ربي علينا، فعلى علينا قومنا وعذبونا إننا اتبعنا التوحيد واتبعنا ما جاء ما أنزل على ربي ما أنزل على رسولي صلى الله عليه وسلم، وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، من عبادة الله الواحد الديان إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك عن سواء ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. كلام منطقة سبحان الله. فقال له النجاشي طيب هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال له سأل هو جعفر بن أبي طالب قال له طيب أنت عندك حاجة من اللي جاء به هذا النبي الذي أرسل إليكم؟ هل معك شيء مما جاء به؟ فقال له جعفر بن أبي طالب هل معك شيء مما جاء؟ قال نعم. فقال له النجاشي فأقرأه عليه، فقرأ عليه سطر مريم كافها يا عين صاد. قرأ علي. قالت فبكى النجاشي حتى تمت لحيته، وليس الوحيد اللي بكى، وبكى كل أساقفته بكم حتى اخضلوا مصاحفهم، بلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليه من سورة مريم. ثم قال له النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. الكلام ده اللي أنزل على عيسى واللي أنزل على نبيكم ده المصدر واحد. انطلق امشوا، والله لا أسلمهم أبدا، والله لا أسلمكم أبدا إليهم. قالت فلما خرج من عنده، من عنده لما خرج الاثنين من عنده، قال عمرو بن العاص بقى هل عمرو ترك عمرو بن العاص انه يهزيهم تاني؟ لا، لم يطلب. قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا بما استأصل به خضرهم، يعني والله بكرة نديها نديها نديها نديها. يعني هم قالوا ايه؟ قالوا والله بكره لو ما دام الحيله دي مع الكلام ده ما نفعش، والله بكره هجيله بحاجه بشيء تاني يعني يقطع خضرهم. يعني يعني ايه يقطع خضرهم؟ قال لك يعني شجرتهم، يعني يستأصلهم، المقصود يستأصلهم. فقال له عبد الله بن ابي ربيعه وكان اتقى الرجلين فينا، تقول ام سلمه يعني كان ارحم شويه من تاني، يعني لا تفعل فان لهم ارحاما بيننا، وإن كانوا قد خالفونا قال والله لأخبرنهم، أخبره هيقول المملكية أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبدا. دي بقى الكلمة كده اللي هو إيه صباح تاني يوم يقولها لهم. نعم. ثم غدا عليه من الغد، جاء تاني يوم فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى كلاما وقولا عظيما، فأرسل إليهم واسألهم ماذا يقولون في عيسى، يعني هم مصرين أو هم يعملوا إيه الوقيع. فأرسل إليهم يسألهم عنه، قالت ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه، برضو هم الإيه المسلمين المهاجرين. قالوا نقول والله ما قال الله فيه وما جاءنا به نبينا، أيا كان ما كان هنقول إحنا الحق. فلما دخلوا عليه قال لهم ماذا تقولون في عيسى ابن مريم، فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول هو عبد الله ورسوله وروح، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده الأرض ثم أخذ عودا ثم قال والله ما عاد عيسى ابن مريم ما قلتها لهم، يعني يقول لهم هو حق فعلا هو عبد الله. فالأساقفة اللي حواليه ما عجبهمش كلامه، ازاي يقول عليه ان هو ايه عبد الله يعني. فقال وان نخرتم والله لهم، وان نخرتم عملتوا يعني عملتوا ما تفعلوا، وان نخرتم والله ذهبوا فانتم شيون بارضي، يعني سبحان الله شيون بارضي ايه يعني امنون. قال لهم انتم دلوقتي حتى لو قلتوا الكلام ده هو حق كده اذهبوا انتم امنون في ارضي. فتقول قالت فخرج من عنده مقبوحين، خرجوا الاثنين بقى لهم مرين يعملوا هزيمه كده مقبوحين مردودا عليه ما جاءوا به. فوالله سبحان الله تقول ان في ذلك الامر اللي كنا متخوفين منه يعني جاء من فضل ربي سبحانه وتعالى. قالت فدعونا الله ان حصل بقى بين النجاشي وبين واحد عليهم من اعدائه يعني كان زي حرب، فكان المسلمين بيدعوا للنجاشي دعاء شديدا ان ربنا سبحانه وتعالى ينصروا عليه، علشان الاولى لانه لو زال من هذا المكان هيرجعوا تاني لايه للعزم. فمن الله عليه في بلاده واهلك ربي عدوه ومكن له ربي في البلد في الارض. وسبحان الله كانت هذه هجره اولى، والهجره اللي هي ايه الثانيه، لان هم لما بلغهم انه المسلمين امنين في مكه ابتدوا يرجعوا، فلكن لا وجدوا ما زالوا ما زال العذاب فيها، فراح رجعين تاني الى مره اخرى الى الحبشه. الشيء الثالث او الامر الثالث وكان شديد جدا وكان في صالح الاسلام والمسلمين، اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي كان بقى في عز الاسلام. كان بالأمس يعذب هذه المرأة ويقول لها والله ما تركتك إلا ملل، يعني مليت، يعني قاعد يعذبها ويقول لها والله أنا بل مليت من الإيه؟ لكن انظري سيدنا عمر رضي الله عنه الذي كان له خطين كده، الذي كان يبكي عند موته ويقول لابنه ضع رأسي على الأرض وإلى أمي إن لم يرحمني ربي واغفر لي. إسلام عمر قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة من قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردهم النجاشي بما يكرمون. ثم جاء إسلام مين؟ سيدنا عمر. إسلام سيدنا عمر قال لك إيه؟ كان عبد الله يقول عبد الله بن مسعود والله ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب، كان ما يقدروش يصلوا عند الكعبة. فلما أسلم عمر بن الخطاب فلما أسلم قاتل قريش حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ الحبشة. قيل وكان إسلام عمر فيما بلغني إن أخته فاطمة، كان له أخت فاطمة بنت الخطاب، أسلمت قبله. زوجها كان اسمه إيه؟ سعيد، سعيد بن زيد. نعم كانوا وكانوا مستخفيان، استخفوا بإسلامهم، ما قالوش لأن عمر كان شديد جدا، وكان مستخفيان بإسلامهما من عمر. وكان نعيم بن عبد الله النحام رجل من قوم بني علي بن كعب قد أسلم، وكان أيضا يستخفي بإسلامه من قومه. قيل وكان خباب يختلف، يأتي إلى فاطمة وزوجها فيقرأ عليهم إيه؟ القرآن. فخرج عمر يوما وكان متوشحا سيفه، حاطط سيفه، وكان خارجا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، خارج بسيفه مين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهدا من أصحابه. قالوا إن في النبي صلى الله عليه وسلم ورهدا من أصحابه قد اجتمعوا عند بيت عند الصفا، وهم يقرب من 40 من الرجال والنساء، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم العم حمزة، حمزة كان إيه دخل الإسلام، وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب ورجال من المسلمين ممن دخلوا في الإسلام ولم يهاجروا إلى الحبشة، دول اللي كانوا مقيمين في مكة ولم يهاجروا إلى الحبشة. فخرج عمر لما سئل عمر أين تريد يا عمر، واحد سأله لقيه نعيم بن عبد الله فقال أين تريد يا عمر، قال أريد محمد هذا الصابر الذي فرق أمر قريش وسف أحلامهم وعاب دينهم وسب آلهتهم، أريد أن أقتله. رايح بسيف متوشح سيفه عشان يقتل مين؟ فقال له هذا الرجل اللي اسمه النعيم والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد المناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم، أفلا ترجع يا عمر إلى أهل بيتك فتقيم فيهم أمرك؟ فقال أي أهل بيتي؟ قال له بقى إيه؟ قال له اللي هو زوج أخته وابن عمه، كان زوج أخته ابن عمه سعيد بن زيد ابن عمرو، وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقال والله أسلم وتابع محمد على دينه فعليك بهما، اذهب بدل ما تروح محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه روح شوف بيتكم عامل إيه. فرجع عمر عامدا إلى أخته وزوج أخته، وعندما كان من سمع إيه؟ خباب بن عوف مع صحيفة فيها طه يقرأهما إياه، يعني بيقرأهم عليهم إيه؟ سورة طه. فلما سمعوا صوت عمر جهوري تغيب خباب في مخدع لهم، استخبى طبعا، يعني كان يعمل إيه مع عمر في مخدع لهم، يعني استخبى في إيه؟ داخل البيت كده كبير، بيت صغير يعني كده، او حاجه كده مستخبيه يعني، او في بعض من البيت. واخذت فاطمه بنت محمد بنت الخطاب الصحيفه فجعلتها تحت ايه فخذها. سمع عمر حين دنا الى البيت قراءه من خباب يقرا طه، فلما دخل قال ما هذه الهينمه، ايه الصوت الذي سمعته؟ قال له ما سمعت شيئا، قال بلى والله سمعت، لقد اخبرت انكما تابعتم محمد صلى الله عليه وسلم على ديني، فمسك أختي فبطش إيه؟ بطش بزوج أختي، هو بطش الأول بزوج أخته، فقامت إليه أخته بالدفع عن جوزها. فلكمها سبحان الله ضربة شجها. فلما فعل ذلك في أخته وفي زوجها وعرف بذلك سبحان الله وقال له إيه بقى؟ اصنع ما بدلك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم الذي سال ندم ندما كثيرا على صنع. وكأن قلبه في اللحظة دي إيه؟ رقي جدا. يعني سبحان الله بيقول لك الأقمع أخته إيه؟ وهي بتقول اصنع ما بدأ، أنا مش هسيب إسلامي. وقال لأخته أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتك تقرأين فيها آنفا. فهنا انظر ما الذي جاء بي، أنظر بس، قال لها أنظر ما الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عمر كاتبا، تعرفين عمر رضي الله عنه كان كاتب بيكتب. فلما قال ذلك لأخته قالت إنا نخشاك عليها، لا ما تمسش الصحيفة، يعني قال لا تخاف، قالت إنا نخشاك. وحلف لها بآلهته بقى، وبآلهته اللي كان في الوقت ده بقى إنه هيردها إيه إذا قرأها هيردها إليه. فلما قال ذلك طمعت، ابتدت حست إن قلبه ابتدى إيه يلين، فطمعت في إسلامه. فقالت له يا أخي إنك نجس على شركك وإنه لا يمسه إلا الطاهر. فقام عمر واغتسل وأعطته الصحيفة وفيها طه ما أنزلنا عليك القرآن وتشقى. من يقول أن القرآن ممكن الإنسان يقرأ ويشقى؟ مين يقول أن ممكن الإنسان يلتزم بشرع الله ويشقى؟ مين يقول أن ممكن الإنسان يؤمن بالله عز وجل ويشقى؟ أبدا، لا يكون إلا سعيدا كما قال ربي فلنحيينهم حياة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا. مش ممكن الإنسان يلتمس رضا ربي، مش ممكن أبدا تلتمس رضا ربي وتجري التعاسة في الدنيا أبدا. مهما حتى كان الإنسان في بلاء، مهما كان الإنسان في بلاء لا بد أن يجد له مخرجا، لا بد أن يأتيه المخرج عاجلا من الله سبحانه وتعالى. فلما قرأها، لما قرأ منها صدرا، قرأ من هذه الصورة صدرا يعني جزء من الصورة، فقال عمر ما أحسن هذا الكلام، ما أكرم هذا الكلام. سبحان الله يا بناتي، لما يكون القلب رق ساعتها يدخل الإيمان. تعرفي القلوب اللي هي ما بيكونهاش الإيمان قلوب قاسية، قلوب قاسية جامدة ما بيكونهاش الإيمان. ما دام ما بيكونهاش الإيمان يبقى هي قلوب غلف طبع ربي عليها. زيك لما تجي إنسان منصرف عن ربي وعن طاعة ربي عز وجل تعرف إن قلب غلف عليه، في عنده إيه أكن سبحان قسوة كلا بل رعب. فهو عمر رضي الله عنه قرأ طه ولذة وشعر بلذة وسعادة القرآن في قلبه، فقال ما أحسن هذا الكلام وما أكرمه. فلما سمع خباب خرج إليه فقال مستخبي، ما خدوش هو إيه خبطتين كده زي هو زي فاطمة وزوجها، لا. فخرج إليه فقال له يا عمر والله لا أرجو أن تكون أنت الذي خصك الرسول بالدعوة صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت أمس والله إن الجسم يا الجسم لا يشعر، والله إني سمعت أمس النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو عمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر إن أنت اللي تفوز بهذا الإيه الأمر. فقال له عند ذلك عمر دلوني على يد قلب، فدلوني يا خباب دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم حتى آتي فأدخل في الإسلام. فقال له خباب وفي بيت عند الصفا ومعه نفر من المسلمين. فبرضو أخذ عمر سيفه متوشعا، يعني برضو مش هيسيب سيف يعني نعم. ثم عمد إلى رسول الله، راح إلى المكان اللي فيه البيت اللي فيه عند الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وأصحابه، فضرب عليه من باب طرق الباب. فلما سمع صوت سيدنا عمر كان معروف، فلما سمع صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب، نظر قال له دعمر، فنظر من خلل فرآه متوشحا السيف، ده جاي دعمر وجاي متوشحا السيف. فقال حمزة بن عبد المطلب فأذن له خليه يدخل، فأذن له إن كان يريد خيرا بذلناه له وإن جاء يريد شرا قتلناه بسيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إئذن له يدخل، إئذن له. فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بمجامع ردائي هكذا، وقال جذبه جذبة شديدة وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ ما جاء بك؟ ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. قال عني دهي. فقال عمر: يا رسول الله، جئت لأؤمن بالله، كي أؤمن بالله ورسوله وبما جاء فيه من عند الله عز وجل، جئت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أنا محمد رسول الله. كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه التكبيرة التي عند البيت عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله أن عمر قد أسلم من تكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم، وقد عزوا في أنفسهم وعندهم عزة حين أسلم عمر مع إسلام حمزة، وعرفوا أنهم سينعاني رسول صلى الله عليه وسلم، أنهم بقى عندهم قوة. نعم. قال عمر: لما أسلمت تلك الليلة، قال لما أسلمت تلك الليلة تزك فيه. عشان برد على كلام حضرتك، بقولي اسكتي عليه وهاكل عشان يديك عمي. ايوه يا بنتي، عشان الناس تسمع، عشان الناس تسمع. طيب اللهم ارزقنا الحق ان شاء الله بيه. قال عمر: لما اسلمت تلك الليله تذكرت اي مكه اشد لرسول الله عداوه من اكتر واحد عدو للرسول صلى الله عليه وسلم، من اكتر واحد بيأذي النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أروح له بقى وأعمل فيه إيه؟ أشوفه يعني. فقال عمر: لما أسلمت تلك الليلة تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله أذى وعداوة حتى آتي فأخبره أني أسلمت. قال: قلت أبو جهل. فأقبلت حين أصبحت وضربت على بابي، لما نطلع النهار ضرب على بابي. قال: فخرج إلي أبو جهل قال: مرحبا وأهلا بابن أختي عمر، ما جاء بك؟ اللي جاء بك في النهار في الصبح المبارك ده، ما جاء بك؟ قال: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بما جاء به. قال: فضرب الباب في وجهي وقال: قبحك الله وقبح ما جاء به. قال ما كان بيقول له أنت وأنت وأنت. سبحان الله، هذا خبر بناتي. وإلى هنا ينتهي الإسلام. لما دخل بقى سيدنا عمر أو بقى أبو سيدنا حمزة، بقى المسلمين عندهم قوة، يدخلوا بقى الكعبة يصلوا براحتهم. لم سبحان الله، لم ينتهي المشركين عن الأذى، لم يطرفوا الأذى، هم زاد سبحان الله زاد أذاهم في ذا في بقى عملوا كتبوا صحيفة. رأت قريش أن أصحاب محمد اسمها للصحيفة الظالمة، يبقى دي الخبر اللي بعد كده بعد إسلام حمزة، الصحيفة الظالمة. لما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا البلد وأصابوا يعني فيها أمن وفرار وكذا ونجوا بدينهم عبد النجاشي، قد منع من لجأ إليهم منهم، وأن عمر قد أسلم كمان هو حمزة، يعني فكان الأمر بالنسبة لهم ولد الإسلام بقى يفشل، انتشر الإسلام يعني. فاجتمعوا فيما بينهم أنهم يكتبوا صحيفة. الصحيفة دي كانت ظالمة جدا. الصحيفة دي كان فيها يتعاقدون فيها على بني هاشم وبني عبد المطلب على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا بيؤمنهم ولا يبتاعوا، يعني عملوا عليهم حصار شديد. طلعوا إلى شعب مكة، فكانوا في فقر شديد على كذا، يعني كانوا في فقر شديد وفي ضيق شديد، والرسول صلى الله عليه وسلم معهم. فلما اجتمعوا على ذلك الأمر كتبوه في صحيفة وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك، علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم عشان تبقى في مكان مبارك مش ممكن ينقلوا الصحيفة. وكان كاتب الصحيفة اسمه منصور بن عكرمة، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده التي كتبت الصحيفة، شلت أصابعه. لما فعل المشركين ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان في مجموعه من اللي هي بنات من اللي في مكه اللي هم مع قريش يعني محزين مع قريش لم يرضوا بذلك. اربعه وخمسه ابتدى كل واحد منهم يجيب واحد تاني وابتدى كل واحد منهم يجيب واحد تالت. المهم بقوا خمسه وجم في الكعبه قالوا ان احنا هننقض الصحيفه دي، احنا ما نرضاش ان يبقى لينا اهل بهذا الامر وبهذا البلاء وبهذه الشده واحنا نفضل كده، احنا ننقض الصحيفه. ف يعني هنا بقول لك ايه؟ قال لك سبحان الله انه ماذا وضع في يدي بعد ذلك؟ لما شاف المنظر اللي هي الصحيفه قالوا اقاموا على ذلك كم سنه؟ سنتين او ثلاثه. ثلاث سنين او سنتين حصل اجهاد شديد جدا للمسلمين، اتحرموا من الاكل والشرب. بعض اللي كان بيجي لهم بالاكل والشرب كان بيجي لهم ايه؟ بعض الناس كان بيجي لهم بالاكل والشرب ايه؟ سرا. سرا. فدول لما هو نقض الصحيفه بقى، في نقض الصحيفه، حديث نقض الصحيفه، في نقض الصحيفه التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم بني المطلب نفر من قريش. قيل لم يبلى فيها احد احسن من بلاء هشام بن عمرو، انه كان ابن اخي نضله بن هاشم، هو ده اللي ابى ان الناس دول يبقوا مقاطعين بهذا الشكل. ابتدى يجتمع مع بعض رجال من ايه؟ من قريش، من مكه، وكل وجيب وجمعوا المجموعه كلها وقالوا ان احنا اللي هو هذه الخمسه ذهب الى اخر وذهب الى اخر وذهب الى اخر واجتمعوا. ثم اصبحوا غدروا الى امديتهم، وغدا زهير ابن اميه دا عليه حله فطاف بالبيت سبعا، ثم اقبل على الناس وقال يا اهل مكه انا اكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكه لا يباعون ولا يبتاعون، والله لا اقعد حتى تشق هذه الصحيفه القاطعه الظالمه. ما ينفعش. قال برضو ابو جهل هو المتحدي كان المتحدث بهم وكان من ناحيه المسجد فكيف يقول في هذه، قال والله كذبت لا تشق هذه الصحيفه ابدا. فجم يشقوا هذه الصحيفه وجدوا ان الاكل لذ الارض اكلها الا كلمه واحده باسمك اللهم، لا الصحيفه الظلمه دي كلها متاكله الا كلمه واحده هي كلمه ايه؟ باسمك الله. هنا نقول سبحان الله هذا ده امر بقى ايه؟ امر الصحيفه. طب الامر اللي يلي بعد ذلك اللي هو امر ايه بقى؟ الـ سبحان الله بعد الصحيفه الظالمه عامل حزن. الحدث بقى بتاع عامل حزن. ماذا تعني السيدة خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعني كثير. الزوجة، الأم، السند، تقويه وتعينه سبحان الله. فهنا قيل أقول ابن إسحاق ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكت في عام واحد، والعم اللي كان إيه؟ بيعينه. فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بموت خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها، وهلك أو مات عمه أبا طالب وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجرة المدينة، قبل مهاجر النبي المدينة كان ثلاث سنين. فلما سبحان الله نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع فيه به في حياة أبي طالب، قيل عن المصيب إن عن أبي طالب لما حضرته الوفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مجموعة من قريش وكان عنده أبو جهل، فقال أي عمي رسول قال له عايز يدخل الإسلام، فقال أي عمي قل يا عمي لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، إن أنت حتى لما جيت في الموت قلت لا إله إلا الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب تموت دلوقتي على ملة غير ملة أباك؟ فلم يزال يكلمها حتى قال آخر شيء يكلمهم به قال طيب خلاص هو بقى كده عشان مش أحمى على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه ما لم أنهى عنك. قال له أستغفر لك يعني ما لم أنهى عن إيه؟ إني أستغفر لك. فجاء فأنزل ربي ما كان للنبي والذين أمنوا يستغفروا إيه المشركين ولو كانوا ولو بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قيل عن عباس بن عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك يا محمد؟ أنت أغنيت عن عمك، عملت إيه لعمك؟ فإنه كان يحطك ويغضب لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذي ضحضاح من النار. ولولا أن ولولا هو النبي ولولا أن يعني لولا النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الشفاعة دي إن هو يبقى في النار بس بدرجة إيه؟ يدخل كده يلبس زي خف من النار تطلع من إيه؟ نسأل الله العافية والعافية من رأسه. ثم تأتي ثم يأتي بعد ذلك المسألة التي كان ذلك، وهي مسألة إيه؟ خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. إلى الطائف خرج بأيده، ابتدى اشتد بعد موت عمه، اشتد عليه الأذى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو الناس إلى الإسلام. لما مات نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة أبي طالب، لأنه كان عم أبي طالب، لأنه كان إيه؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس نصرة الناس الموجودين في الطائف، النصرة من سقيف يعني، والمنع من قومه، رجاء أنهم يدخلوا إيه؟ الإسلام. فخرج إليه وراح النبي صلى الله عليه وسلم إليه إيه؟ وحدة، كانش معاه حد، فخرج إليه وحدة. تقول عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حدثته أنه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ يوم أحد لك شديد جدا يا بلدي. فاكرين يوم أحد؟ فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم شقت رأسه وخسرت رباعيته؟ فاكرين كده لما واحد بيمر على أحد وهو رايح المدينة ويقعد يبص ينظر إلى أحد كده يقول: وقع في سبحان الله، في وقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة في هذا الجبل، وتكالب عليه في التكالب الأعداء سبحان الله، ونال ما نال يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الكثير. تعرفين في غزوة أحد إنهم استعجلوا الإيه؟ الغنائم. فجاء اللي هو سبحان الله كان مين اللي يقود المعركة من المشركين؟ خالد بن الوليد. طوق الجبل وراح طالع من فوق وابتدت المعركة إيه؟ بالعكس. فبتسأله السيدة عائشة، كان فكان يوم شديد جدا على المشركين. فالسيدة عائشة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم ده كان شديد على المسلمين جدا، في يوم أشد كان منه؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، وأنا إذا عرضت نفسي على ابن أبي ابن أبي الله يقول يا ليل، واحد كده اسمه كده ابن عبد الله، فلم يجدني ما راح، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق فوتش إلا وأنا مكان اسمه قرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قرن أضلتني. أبدا لسه الإسراء ما جاش، بسحابة قرن أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. سمع الإساءة وسمع لأنهم ردوا بردود كانت مش كويس طبعا، ف وما ردوا عليك، وقد بعث ربي إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت يا محمد صلى الله عليه وسلم. فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أطلق عليه من أخشبين جبلين كبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أرسله ربي رحمة للعالمين، الذي ترك الناس سنته، الذي جهل الناس سنته، الذي بعد الناس عن سنته صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج ربي سبحانه ويخرج ربي سبحانه وتعالى من أصلهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. حديث رواه البخاري في صحيحه. بعث ربي إليه جبريل وقال له: يجيلك ملك الجبال، أمر لو عايز يقوا عليهم الأخشبين الجبلين كده يعني يهلكهم لفعل ربي سبحانه وتعالى. قال: بل لا يا ربي، أتركهم لعل الله عز وجل يخرج من نسلهم واحد لله عز وجل. فأمر ربي التوحيد. ولذلك قيل، قال الحافظ ما ملخصه، كان ابن عبد ياليب ده من أكابر أهل الطائف من ثقيف. يعني قال لك إيه هم ده اللي قالوا فيه لولا في القرآن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كانوا عايزين إيه؟ هم يقسمون رحمة ربي. قالوا لو ينزل هو القرآن لو إن القرآن أنزل ربي على هذا على رجل من واحد زي مثلا واحد زي ده. قال نزلت في عمر بن ربيعة وهذا الرجل الثقفي وعن طريق قتادة قال هما الوليد بن المغيرة وعمر بن مسعود. ذكر سبحان الله في ذلك الأمر إن هم كانوا وكأنهم استكثروا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم عمل إلى ثلاثة نفر من ثقيف والساد اللي هما سادة اللي هما أخوة عبد يليل ذا وحبيب مسعود بن عمرو فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم ما فعلوا قوم به فردوا عليه أقبح رد. عشان كده قال لها شفت من قومك في هذا اليوم أشد ما شفت من محمد. ولذلك سبحان حديث طويل إن شاء الله بإذن الله نذكره مرة ثانية أيضا ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلينا الدين بهذا الشكل. اللهم ارزقنا اتباع سنته وارزقنا اتباع حديثه وارزقنا اتباع يا رب وارزقنا شفاعته واجعله لنا شفيعا واسقنا من حوضه شربة هنيئة مائة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اهدنا لمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالي. اللهم نسألك يا ربي الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك ومن اليقين ما تهون به عين وصائر الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعلنا الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا صلت علينا من دون ما لا يخافك. اللهم زدنا علما وحبنا الصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك يا رب إيمانا كاملا ويقينا صادقا رزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخزن ولا فاضح. ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل مواديننا تقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.